هاي المحنة غفلة غفزدول هاي قليل وين تسجل هاي ورت الرد ويفر وناسا هذي الحبس الغربة نحصل هنقوم نروان هيا الطنين شذد لهلاسة هذي الحبس الغربة نحصل هنبقوم ماد نروال هيا الطنين شذاد لهلاسة هاي يدور اردس وحد نفس سيث الدال أكل وذيوغ لسخ ماسا ماشي ذي الحمسي جوار نلغض لصيد غيرنا صعب نولة ونور تسمي صران وهاي حبيب عرق وسند وظن مصي وحسيسن يوثيس ورزي من زمان ظلصنا في زم السيسي سحرن الأعوام ظلصنا في زم السيسي سحرن الأعوام ميد والروح دوني ذسي غذاغ والروح داغ نروح فيك داغ ساعة برمسيوم فالصبح قبل ذكرات وبرد غير الثلاث سخيلي كيف ريل في جرسي وضع سلامي صفار الزور يسعد كرم أما السنة مزار الحبس يسدو مارا ما غلت بالعمار ذوي ثور واسم ليل داشا ما غلت بالعمار ذوي ثور واسم ليل داشا ميدو بالروح دوني تسي غنفا غروم جنجتا غنروح فيك تغسى عم طالع بنت ثويا ثمي بواسة في النفس وسيم مشم بسيويني ما مرسح لهناك بيغفيم أزواج الأحلال الصفار في جراد يالي فروس اسمها الزال أذيت بجمسي كني ما تسع وغزال تسلق فر ثلسيلي تسع وغزالة تسلق فر ثلسيلي ميدو بالروح دوني شغل ذلغ الروم جيش تغن روح فيك تغسع برمسيون ما تشيسي ونكيني قداش يذنغين الله قولي ونكني قد سواروي كل وكن تكشل محنا حساس دمي الكورة جت بالصحة دخلوا ريت سنين خسبة بس للحبس يركا دخلوا ريت سنين خسبة بس للحبس يركا ديني دو بالروح دوني تسيغن دا غرو جنش دا غنروح فيك دا غسا عم برمسيون I'm burning.